بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 30 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وأرجو أيها الإخوة في بداية الحلقة ألا تستطيلوا الحلقات، أن لا تقولوا حلقات طويلة وكثيرة، لأن هذا تاريخ أمة، تاريخ شعب بكامله، تاريخ ملايين من الناس عاشوا عشرات السنوات. فزيادة عن يعني بديت تقريبا في 150 سنة تقريبا من التاريخ المغربي، فيعني مهما وصلت الحلقات لا تستطيلوا هذه الحلقات ولا تملوا من متابعتها، المتابعة الجيدة، لأن في مصلحتكم أيها الإخوة المغاربة خاصة، في مصلحتكم لتعرف تاريخ بلادكم ولتقفوا على الأخطاء والثغرات فتصلحوا منها وتقدموا إن شاء الله تعالى على مرحلة جديدة مستفيدين من الأخطاء السابقة. وأيضا الشعوب العربية والإسلامية في حاجة إلى اطلاع على هذه الحلقات أيضا، لأن جزء من تاريخ الأمة الإسلامية وعبر وعظات تلك الحلقات، كما أنها هي صالحة للمغاربة هي صالحة لكل الشعوب العربية والإسلامية لا شك ولا ريب. كنت في الحلقة السابقة قد ذكرت موقف العلماء غيري من غير المغرب الأقصى وعلى رأسهم البشير الإبراهيمي، وخصصت الحلقة الماضية الحديث عن البشير إبراهيم وموقفه من القضية المغربية. اليوم سأذكر شخصين مهمين، شكيب أرسلان ومحمد رشيد رضا. شكيب أرسلان يدعى بأمير البيان، وهو رجل سياسي ومن الطراز الأول، مجاهد بقلمه وبعمله، وهو درزي لبناني عروبي تنوخي من صميم العرب، ومن الله عليه بالتسنن فضل الله، كما أثبت ذلك الأستاذ الدكتور أحمد الشرباصي في رسالة موسعة، رسالة أكاديمية للحصول على الماجستير، أثبت تسنن شكيب أرسلان فضل الله تعالى، وهو ممن اجتهد طويلا من أجل مصلحة أمته رحمة الله عليه. وتوفي يوم توفي عام 1946 فيما أذكر الآن، وقد أدى واجبا عظيما رحمه الله. كتب في المنار، وهي المجلة التي كانت ناطقة باسم المسلمين آنذاك، أنشأها محمد رشيد رضا العالم الشامي الذي جاء إلى مصر واستقر فيها وبرز فيها، وأنشأ مجلة المنار التي كانت لسان حال المسلمين آنذاك. كتب يقول: آن للعالم الإسلامي، هذا شكيب أرسلان، آن للعالم الإسلامي أن يعلم ما تكيده له دول الاستعمار، وأنا قلت في الحلقة الماضية استخراب استدمار، لكن مصطلح نجري عليه لا بأس، ما تكيده له دول الاستعمار في دينه ودنياه، وأن يبذل ما يستطيعه من حول وقول ومن حول وقوة للدفاع عن نفسه، من حيث هو أمة واحدة، كما قال الله تعالى: وكل شعب من شعوبه وكل فرد من أفراده كعضو لجسد واحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتحدث عن أمور ثم قال: وبهذا القصد نشرنا ما نشرنا في مسألة المغرب الإسلامي وما تفعله فرنسا فيه، لتعلم هي أننا لا نبغي به التشهير بما نشرنا، يعني لا نبغي التشهير بسياستها تشفيا منها وتحريضا على عداوتها ومقاطعة المسلمين لها إلا بعد اليأس من إنصافها. وقد سبق لي السعي لمثل هذا الجمع بين المصلحتين في معاملتها للسوريين في حديث طويل ألقيته إلى ميسيو روبير دوكي في بيروت، إذ قابلني بالنيابة عن الجنرال غورو، هذا الذي احتل دمشق، فقال بعد المناقشة الطويلة إنه رأي يمكن تنفيذه. ثم حاولت مثل هذا السعي في جنيف مع مندوب فرنسا في عصبة الأمم، قبل هيئة الأمم المتحدة كانت تسمى عصبة الأمم، المهم ميسيو هانوتو الشهير، فلم يتح لي ذلك، وقد فصلت هذا وذاك في مجلة المنار. ولكن أحرار فرنسا الذين لا يهمهم إلا مصلحتها العامة قلما ينظرون في أمثال هذه الآراء الحرة، ويتكلم أن تقاليد فرنسا في معاملتها للمسلمين خرجت بها عن حد المعقول والمعتاد عند الحكماء والعقلاء الذين يتحرون الاستفادة مما ينتقد عليهم. فإن هؤلاء السياسيين الفرنسيين إذا رأوا انتقادا موجها إلى دولهم إلى دولتهم يدفعونه بغير تأمل، ويعذرون أنفسهم بأنه كلام عدو، وقد يكون كلام صديق أو ناصح لمصلحة له في النصيحة. وقد قال الشاعر العربي الحكيم في ذم الأعداء: عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. طيب، ثم قال: لقد تلي مسلمو الجزائر فتونس فمراكش بالدولة الفرنسية، فكانت سيرتها فيهم أشد استبدادا واستعبادا وظلما من استعمار إنجلترا وهولندا أضعافا مضاعفة. وقد وجد من عقلاء الشعب الفرنسي ومن عقلاء المسلمين من حاولوا إقناع هذه الدولة أي فرنسا بإنصاف هؤلاء المسلمين. ولكن متى تريد وبين يدي أولي الأمر في عاصمتها عدة مصنفات جديدة؟ اسمعوا هذا الكلام الذي سيأتي كلام مهم. يقول أولي الأمر في فرنسا بين أيديهم كتب عني مصنفوها كاتبوها بإقناع أولي الأمر في فرنسا أنه لا يمكن خضوع مسلمي إفريقيا بالإخلاص لفرنسا إلا إذا ارتدوا عن الإسلام وصاروا نصارى أو ملاحدة. أيوة، إذن الحرب صليبية أيها الإخوة، الحرب صليبية، وبأن ردهم عنه أي عن الإسلام ممكن، هكذا يقولون وهذا يتخيلون يعني. فبعضهم يختار فيه إكراههم، يعني يختار في كتبه التي كتبها لأولياء الأمور في فرنسا يختار أن يكره المسلمون على النصرانية بالقوة القاهرة، ومثلوا لذلك بما فعلت إسبانيا في الأندلس. وبعضهم، اسمعوا كيف نعامل بالخدع، وبعضهم يختار إكراههم للتنصر يعني على تربية أولادهم وتعليمهم في المدارس التنصيرية والإلحادية. هو قال الأمير التبشيرية، وما هو بتبشير بل تنفير وتنصير. طيب، بحيث يحال بينهم وبين الإسلام ولغة الإسلام أي العربية. وسياسة كبارهم، أي يوصون هؤلاء المؤلفون يوصون بسياسة كبار المسلمين الصغار في المدارس، وأن يساس كبارهم بالشدة والقهر، وأن يفسد أمراؤهم، اسمعوا أيها المسلمون، وأن يفسد أمراؤهم وزعماؤهم بالاصطناع والتمكين. الاصطناع يعني أن يجعلوهم مقربين من الفرنسيين وبالمناصب والمال وكذا، وبالتمكين من الشهوات المفسدة للأخلاق. متى يفهم قومنا هذا الكلام المهم جدا جدا جدا؟ متى يفهمونه؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. والاستعانة بهم، بهؤلاء الذين يصطنعون ويعطون المناصب يعني ويفسدون بالشهوات، الاستعانة بهم على كل ما يريدونه من الاستيلاء على ثروة الأمة وتحويلها عن شريعتها وآدابها. إن كتاب الإسلام في المستملكات الفرنسية الذي ألفه الضابط مسيو جول سيجار أحد الموظفين الفرنسيين في مراكش، يعني يقصد المغرب، يعد معتدلا بين تلك الكتب التي تغري فرنسا بإخراج مسلمي إفريقيا من دينهم. ولما انتقدناه هذا الكتاب، وهنا كتب أسوأ بكثير، يقول: تعجب قراء المنار من كنود هذه الدولة، من جحودها يعني، التي سفك مغاربة المسلمين دماء مئات الألوف منهم في الدفاع عنها في الحرب العالمية الأولى والثانية يعني، ثم يجدونها تعدهم، أي تعتبرهم يعني تعدهم أعداء غير مخلصين لها في الباطن، وتحاول إهلاكهم في الآخرة بالكفر والإلحاد كما أهلكتهم في الدنيا بالفقر والإذلال. فكيف لو قرأ المسلمون تلك الكتب الأخرى يعني التي أسوأ من هذا الكتاب، التي تحضهم على حرمان المسلمين من كل علم نافع وإكراههم على ترك دينهم بالقوة؟ عثرت صحيفة الفتح، صحيفة كان يصدرها محب الدين الخطيب في مصر في القاهرة، عثرت عن نسخة من كتاب السياسة الصريحة للضابط الفرنسي الكابتن أدينو، وقد ترجم وطبع بالعربية سنة 1347، أي بتاريخ النصارى 1927. فلم تلبث حكومة الاستخراب أن جمعت نسخه ومنعت نشره، لأنه صرح فيه بسياستها السرية لاعتقاد الكاتب الضابط هذا أنه أنفع لها من الرياء الذي تحاول إخفاءها به. وهو يعني يقول: اسمعوا، أنترك المغرب على ما هو عليه من طول سباته الذي تتوارد عليه جميع الحوادث السياسية أو لا؟ بلى، لكن لا نعطيهم من العلم والمعارف إلا ما يكون لهم كافيا ليرضوا بمقامنا إلى جانبهم إلى الأبد. اسمعوا أيها المغاربة هذا الكلام. والأجدر بفرنسا، اسمعوا، أن تحترم مبادئ قوانينها بالمغرب. ليش يقول؟ ليش السبب؟ قال: لأننا كثيرا ما نقول إننا ما جئنا المغرب إلا لنمدن أهله ونسعى في ترقية المغاربة بدون فتور ولا انقطاع. اسمعوا، بالدرجة كيف الترقية تكون؟ بالدرجة التي يكون قابلا لها وتوافق فكرة المسلمين، يعني ألا نخالف الشريعة في هذا، وما نسعى فيه من تكثير عدد المسلمين بمعالجة أمراضهم، أمر يضيق لنا الفضاء الرحب المعد لنا في فرنسا، يعني معد لنا هنا في المغرب، معد فرنسا في المغرب. ينكر على فرنسا أنها تريد معالجة المسلمين وتريد تعليم المسلمين وكذا. لا نسعى في هذا الأمر أبدا، وإذا فعلنا وبالغنا في تعليمهم فإنما نحن جالبون على أنفسنا خطرا عظيما يقف في وجه مهمتنا في المغرب. الإسلام، اسمعوا أيها العلمانيون، اسمعوا أيها الليبراليون، اسمعوا يا أيها المغفلون من المغاربة وغير المغاربة، الإسلام تهديد لفرنسا وخطر عظيم على نفسها، لأنه لو انحاز المسلمون عن جانب فرنسا لكان في ذلك الضرر الكبير على قوتنا. أليس من الواجب إذن علينا أن نقلل من درجة قوتهم وديانتهم الزاهرة التي تود صعودا وانتشارا؟ إن لا يشتد، الله أكبر، متى نفهم هذا الكلام؟ اسمعوا، إن لا يشتد خوفنا من اجتماع طوائفهم المختلفة يوما ما على كلمة واحدة واتفاقهم علينا. الله أكبر، إلى متى نختلف أيها المسلمون؟ هذا كلام ضابط فرنسي، أعيده، مهم جدا. إن لا يشتد خوفنا من اجتماع طوائفهم المختلفة يوما ما على كلمة واحدة واتفاقهم عليها. إلى الغافلين الذين لا يحتاطون لهذه الحالة، هذا كلام ضابط الفرنسي، أقدم كلمتي وهي ألا يسعوا في تحديد شوكة الحربة حتى لا يصابوا بها يوما ما. سبحان الله، هذا يعني كلام واضح ألفه ضابط اسمه جول سيكار بكل وضوح، يعني كلامه. طيب، يقول أيضا: وجودنا بأرض المغرب هو معلوم لقصد فائدتنا الشخصية من أرضه، وإذا كانت الفائدة هي التي تقود زمام أمة فكل شيء لديها مباح، والحرب أكبر دليل على هذا. يعني اسمعوا الكلام الصريح جدا، كل شيء نفعله مباح في سبيل فائدتنا، إذن أين الديمقراطية وأين الحرية وأين المساواة وأين العدالة وأين هذه الدعوات الفارغة؟ أيوة، وما هي أيضا حاجتنا بأرض المغرب إذا كنا نسعى لأمر ليس هو بالهين في جلب عاقبة ليست محمودة النتيجة؟ يعني إذا علمنا المغاربة وهذبنا المغاربة وفهمنا المغاربة، طيب لا فائدة لنا فيما نتحمله في هذا القطر بضاعة أموالنا وصرفها. قال: إني لآتي هنا، اسمعوا هذا كلام المهم، إني لآتي هنا بمقال الأب فوكول تأييدا للفكرة، حيث قال: لا يكون لكم المغرب ملكا ما دام فيه المسلمون. اسمعوا أيها العلمانيون، أيها الليبراليون، أيها المستغربون المتغربون، الفرنسا تخشى، لا تخشاكم أنتم، تخشى المسلمين الصادقين الذين يدافعون عن البلاد والعباد، يدافعون عن حومة الدين. نعود إلى كلام الضابط، أقول هذا ويقيني بأنني ولو كنت عالما بأن المسلمين سيطلعون على مقالي هذا ما غيرت من لهجتي. يعني يقول لابد أن نكون واضحين مع المسلمين، نحن هكذا ونبقى هكذا. وابتدأ كلامه إن كان تذكرون أن فرنسا تحاول الرياء يعني وإخفاء مقاصدها الحقيقية بقولها أننا نريد تمدين تحضير يعني الشعب المغربي والارتقاء به. يقول هذا كله رياء ونفاق، نحن نريد مصالحنا فقط. ماذا يطلب منا المسلمون؟ إنهم لا يطلبون منا إلا أن نخبرهم بكل صدق وحقيقة ليتخذوا احتياطاتهم. أنا لا أحب تلك السياسة المموهة الخادعة الكذابة التي لا تريد أن تغضب أحدا من الناس بحديثها العذب اللين اللهجة مع جميع الناس، وعند النتيجة يوم يكشف عن حقيقة سرها لا تحترم أحدا. خلاف هذه الفكرة أبغي، أود أن نعامل المسلمين بالسياسة الصريحة اللهجة، فنصرح لهم هل بودنا أن ندعهم سائرين على إثرنا عفوا من أنفسهم أم سنرغمهم عليه قوة منا. لا نواري عنهم بأن سياستنا غير مرتبطة في شيء مع الإسلام. الله أكبر، كلام أوضح من وضوح. لماذا نقاسم المسلمين الجزائريين حقوقنا؟ لماذا نحمي المغرب حماية على حين نقف مع الأمة التركية قرنا بعد قرن وهؤلاء وأولئك منتمون إلى دين واحد؟ انظروا الكلام الصريح. يقول فرنسا هنا بالمغرب، كلام صريح، فرنسا هنا بالمغرب لا يمكن أن تندمج في الإسلام، كما أن الإسلام لا يقبل منها شيئا خارجا عن تقاليده. ولكن غاية الرجاء عندنا أن يكون المسلمون فيما بعد مضللين بجنسيتها، كما عليه البروتستانت والإسرائيليون اليوم، وبهذا يمكن لنا لهم أن يعيشوا معنا جنبا لجنب. ما هناك أوضح ولا أصرح أيها الإخوة والأخوات من هذا الكلام. غاية الرجاء عندنا أن يكون المسلمون فيما بعد مضللين بجنسيتها، كما هم اليهود والبروتستانت. يعني الجنسية اللي كانت يريد يتود فرنسا أن تمنحها للمسلمين، لأن الجنسية آنذاك ليست مثل الجنسية اليوم. الجنسية اليوم مطمح للأسف عند المغاربة والتونسيين والجزائريين، عند العالم العربي والإسلامي كله يعني للأسف، هربا من الاستبداد في العالم الإسلامي وهربا من المظالم إلى آخره. لكن الجنسية ما كانت في الماضي هكذا. الجنسية يعني التنازل عن الإسلام، الجنسية يعني أن تتنازل عن دينك آنذاك. لذلك هو يقول هذا، لأن بعض الإخوة يسمعون يقول جنسية، طب يعني إيش مشكلة في جنسية، جواز فرنسي إيش المشكلة؟ لا، المشكلة ضخمة، لأن المتجنس آنذاك كان ينظر إليه في المجتمع المغربي والجزائري على أنه انتهى، هذا خرج من ربقة الإسلام، خرج من دين الإسلام، ما عاد يصلح هذا. يعني هكذا ينظر إلى الجنسية آنذاك. اسمعوا كلام واضح، اسمعوا، أنا لا أتصور كيف يمكن لفرنسا مع المغرب أن يعيشا معا وكل منهما على ملازمة أحواله وعوائده القديمة الممتازة، أي يتميز بعضه عن الآخر، ممتازة يتميز بعضه عن الآخر، وأفكاره المتباينة. قد تدوم هذه الحالة إذا أيدتها القوة، يعني قد نستطيع أن نفرض على المغاربة هذه الحالة بالقوة، والقوة أمر لا بد من اضمحلاله، من ضعف، يعني لا بد من ضعف بعد القوة. ستحتاج فرنسا يوما ما إلى جنود للمدافعة عنها، فماذا يكون عملها يومئذ؟ لماذا لا نحتاط لهذه الأسباب منذ اليوم؟ يعني إيش يريد الضابط؟ يريد يقول بكل وضوح لا بقاء لفرنسا في المغرب إلا بتحويل أهلي عن الإسلام، إما أن يرتدوا يسيروا النصارى أو أن يتخلوا عن الدين. أما إذا ردنا نبقى في المغرب بالقوة مع بقاء كراهية المغاربة لنا، فإن هذه القوة لابد يوما أن يتلوها ضعف، أن يتلوها ضعف. طيب إذا جاء الضعف ماذا سنصنع؟ سنخسر البلاد، وأموالنا التي دفعناها وأولادنا الذين هلكوا على أرض المغرب سيذهب هذا كله هدرا. يعني الضابط كان صريحا جدا وناصحا لبلاده حقا. بقي نحن أن نستفيد من هذا الكلام الرائع. أنا أقول الرائع، طبعا رائع، لأنه كلام ينبهنا، كلام يعلمنا، كلام يحذرنا، كلام يفتح أعيننا ويفتح أعين المغفلين منا الذين ينظرون إلى الغرب إلى يوم الناس هذا، على أنه واحة للحرية وواحة للعدالة وواحة للمساواة وواحة للديمقراطية وواحة للرحمة وواحة للإنسانية، هم لا يدرون بلاوي الغرب ومصائب الغرب ومكائد الغرب. قومنا مفتونون، مفتونون بالغرب، عقدة الخواجة كما يقول أهل المشرق، الخواجة يعني الأجنبي الغربي، عقدة الخواجة مستحكمة في قلوبنا وعقولنا، وهذا كلامه يفك هذه العقد لو عقلنا وفهمنا. كلام مهم، يا لو أنا في المغرب وأملك من أمري شيئا، يعني في المغرب وزير معارف، وزير تربية، وزير إعلام، لنشرت والله هذا الكلام وجعلته فواصل في الإذاعة المغربية وفواصل في التلفزيون المغربي بقنواته كلها، بقنوات المغربية كلها، أجعله فواصل تقرأ على الناس في المغرب حتى يثوبوا إلى رشدهم ويعرفوا مع من هم يؤملون، يعني يؤملون فرنسا وأسبانيا والغرب كالمؤمل السراب ليقبضه بيديه. ولو كان أمر بيدي لأنزلت هذه المقاطع المهمة الخطيرة جدا التي تفضح الهدف الحقيقي من الاحتلال للمغرب، لأنزلتها في كتب المدارس، تدرس الأطفال منذ نعومة أظفارهم، وتعاد عليهم في الإعدادي، وتعاد عليهم في الثانوي، وتعاد عليهم في الجامعة، وحتى يتشربها الأطفال وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان علمه أساتذته في المدارس والجامعات من هذا الكلام الواضح كل الوضوح الذي لا مزيد عليه. أيوة، يختم كلامه بقوله: بقي علينا أن نقول هل في إمكاننا أن نستولي على قلوب المسلمين ونجلبها لجانبنا؟ هذا سؤال أجيب عنه أنتم أيها السامعون. هل في إمكان فرنسا إلى يوم الناس هذا، طبعا السؤال هذا بقي إلى يوم الناس هذا، هل في إمكان فرنسا أن تأتي بقلوب المسلمين وتستولي عليها لصالحها؟ أنتم أجيبوا. ثم يقول شكيب أرسلان: إن هذا الضابط يهدد مسلمي المغرب بقوة دولته العسكرية القاهرة التي لا يعقل الناس غيرها، يعني القوة، منطق القوة، ولكن الأمم إذا عرفت نفسها وشعرت بوحدتها تعذرت سياستها وإدارتها بالقوة العسكرية. وما القوة، اسمعوا هذا الكلام المهم الذي يخاطب فيه شكيب المغاربة ليوقظهم وينبههم وليستمر جهادهم، وما القوة إلا تهاويل وأراجيف من الوهم، إشاعات ووهم تزول بأول ثورة تبدأ بها الأمة المقاومة، كما وقع في بلاد كثيرة وظهرت بوادره في المغرب الأقصى. و يعني يقول كلاما طويلا، الحلقة ما تسمح به، أنا فقط أريد أن آتي بكلام للمنار رشيد رضا يقول لإخواني في المغرب: لبيكم أيها الإخوة، لبيكم لبيكم، ولعنة الله على كل من يدعي الإسلام ولا يهتم بأمركم. وقد ورد في الحديث: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فكيف يقال بمن لا يهتم بدينهم وهو دينه؟ إنه منهم إذا كان لا يهمه إخراج الملايين منهم عن الإسلام. ثم يأخذ في نصيحة فرنسا وأحرار فرنسا: إن الإسلام حي لا يموت، والقرآن كلام الله الحي الذي لا يموت، العلاج الوحيد القرآن. ويخاطب المغاربة ويكلمهم كلاما رائعا. يعني يا أيها الإخوة والأخوات، في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة أتيت بكلام ليدل على أن علماء المسلمين وفكرين المسلمين لم يتركوا المغرب ولم يغفلوا عن المغرب. نعم، كانت هناك مشكلات ضخمة في بلاد الإسلام قد يتعذر معها المساعدة الحقيقية، يعني المغاربة، لكن الكلام والتوجيه والتوعية والتفهيم والتبصير بحقائق الأمور والإيقاف على المكائد والمؤامرات، هذا عمل عظيم قام به بعض العلماء والمفكرين في المشرق. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.